العذارة يا حلو الأمارة تفتح تفاح يا عسل ريحتك ولا طعمك لونك ولا شكلك عند الناس مثل تفاح تفاح يا عسل تفاح عند الناس مثل تفاح تفاح يا عسل تفاح عند الناس مثل خلاص انا هربت طق كتكت وصحين في الطبق هيجننوني هيلوسوني دول امريكاني يا وعدياني فوش الكتاكيت يا عم راح كلهم هم هم هم ينزلوا بطنك بسلم طاري لالي لالي غاري يا للم اكمن ويا عيني عبيت بيعلى عطيك كتاكيت تفاح الملاح الملاح ولا يرب الملاح اوشل خلاص كتاكيت وراح اتفضلي دوق التفاح كتكوت صغير ياخد عليه امال دي تبقى اسمها ايه فكري فكري فكري حبة وقولي دي تبقى تاخد دواء ولا لوش نوى شميه شميه وحياتك ودويه